الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 43 و400 ألف من الهجرة. أيها الإخوة، الكتاب الذي بين أيدينا هو تأويل مشكل القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض، أي معنى هذا أن بعض الصفات ينوب بعضها عن بعض، وهذه مسألة اختلف فيها أهل اللغة وأهل التفسير، هل الحروف ينوب بعضها مكان بعض أو لا ينوب؟ بعضهم يقول ينوب الحرف، مثل قوله تعالى، قال عز وجل، قال أأمنتم في السماء، قال معنى أي على السماء، ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال أي على جذوع النخل، في بمعنى على. هذا يقال عنه ماذا؟ يقال عنه نيابة الحروف بعضها عن بعض، أي الحروف يكون بعضها مكان بعض. وهناك رأي آخر، رأي يرى أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، وإنما يضمن الفعل الذي قبله، يضمن الفعل الذي قبله، يعني إذا رأينا الحرف لا يعني في ظاهره أنه لا يتناسب مع ما بعده، فنضمن الفعل فعلا آخر، مثل قوله تعالى مثلا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. كيف يسأله إلى نعاجه؟ قال معنى سؤال أي معنى ضم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي بضم النعجة، لأن السؤال هنا معناه الضم، فيأتون يضمنون الفعل فعلا آخر، فالسؤال هنا سألك أي أراد الضم. ومثلها مثل قوله تعالى يشرب بها، ما يشرب بها، يشرب منها، قالوا لا، أن يشرب هنا معنى يروى بها، فيمشي الفعل هنا إذا مكان وضعت مكانه فعل آخر ما يصير فيه. فأيهما أولى، نوب حرف مكان حرف وإلا نضمن الفعل؟ مثل قوله تعالى ونصرناه من القوم الظالمين، كيف ينصره من القوم؟ قالوا معنى هذا نصرناه أي أنجيناه، أي جيناه من القوم الظالمين. فالنصر هنا معناه إن جاءه من هذا الشيء. فهذه مسألة مختلف فيها، ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، وذكر غيره، ورجح الشيخ الإسلام ابن تيمية أن التضمين هو الصحيح وهو الأولى من نيابة فعل مكان فعل، يقول نيابة حرف مكان حرف، يقول لا، الحروف باقية كما هي، وإنما إذا جاءنا فعل لا يتناسب مع الحرف فإننا نضمن الفعل فعلا آخر، وبهذا يستقيم الكلام. فهذه مسألة مختلف فيها. شيخ هنا عندنا ابن قتيبة ماذا اختار؟ اختار أن الفعل، أن الأحروف ينوب بعضها بعض، ولذلك هو عنون، قال باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض، يعني الحرف يكون مكان حرف مكان هذا. طيب، عشان لا نطيل، مسألة فيها خلاف لغوي وغيره، ولكن نحن نقول يعني ابن قتيبة إمام كبير في اللغة وفي علم التفسير، وهو يرى هذا الرأي ولا مانع، وهو الرأي يعني مسبوق إليه وتبعه في ذلك علماء في هذا. طيب، نبدأ بالحروف. نعم، عندك ماذا؟ في مكان على. نعم، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض في مكان على. قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال شاعر: وهم صلبوا العبدية في جذع نخلة، فلا عتست شيبان إلا بأجدعا. وقال عنترة: بطل كأن ثيابه في سرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأم، أي على سرحة من طول. هذا أول موضع ذكره ابن قتيبة، يقول أن حرف في يأتي بمعنى على وينوب، يأتي معنى على ويكون مكان على. يقول في مكان على، يقول مثل قول تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. هو ما صلبهم في الجذع أدخلهم فيه، لا، هو صلبهم على الجذوع عليها. فيقول صلبنكم في جذوع، أي على جذوع. طيب يأتيك سائل يسألك، يقول: طيب ليش ما جت الآية على؟ ليش قالت في؟ قال بعضهم: هذا فيه سر بلاغي، وهو من شدة، يعني من شدة الصلب ومن شدة الانتقام، أدخلهم أو أدخل شيئا من أجزاء الجسم في جذوع النخل، ومن شدة الربط والحزم كأن الجسم دخل في جذع النخلة. فهذا السر في استعمال في. ذكر هنا أبياتا من استعمال اللغة أن في تكون بمعنى على. يقول نفس الشيء، قال: وهم صلبوا عبدية في جذع نخلة، في جذع يعني على جذع نخلة. يقول: بطل كأن ثيابه في سرحة، يعني على سرحة. طيب الموضع الثاني: الباء مكان عن. قال الله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا. قال علقمة بن عبدة: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، أي عن النساء. وقال ابن أحمر: تسائل بابن أحمر من رآه، أعارت عينه أم لم تعار. أي نعم، هذا الآن هو يعني مشى على غير الترتيب السابق، كان عندكم يرتب على الحروف، الآن مشى على نفس النسخة التي معي. طيب يقول: الباء مكان عن، يعني حرف الباء يأتي مكان عن. شوف، بدأ بفي أولا ثم قال الباء. طيب هنا قال الباء: فاسأل به. الباء في قوله به خبيرة، فاسأل به. ما نوع الباء؟ لماذا قال فاسأل؟ قال معناها فاسأل عنه. أنت تسأل به ولا تسأل عنه؟ تسأل عنه. قال: لا، جاء الآية فاسأل به، قال معناها عنه. وأتى ببيتين من الشعر، أتى ببيتين من الشعر فيها الشاهد أن الباء بمعنى عن. فهو يقول أن الباء، ولاحظ ابن قتيبة يعني كلامه قوي جدا، هو لا يأتي بالآيات فقط، يأتي بالآيات ويأتي بأبيات شعرية تدل على هذا المعنى. طيب الموضع الذي بعده: حرف عن مكان الباء. نعم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي بالهوى. والعرب تقول: رميت عن القوس، أي رميت بالقوس. طيب يعني يقول عن مكان الباء، أن حرف عن يأتي يستعمل مكان الباء، أصل الآية: وما ينطق بالهوى، يعني ما يتكلم بهوى. قال لا، يا لا يتكلم عن هوى. تقول رميت عن القوس، أي رميت بالقوس. هذا يقول يعني استعمال العرب أن عن مكان الباء. ولو بحثت في القرآن لوجدنا أمثلة أخرى غير هذه على من يقول بنيابة الحروف بعضها عن بعض، ستجد. ولكنه اختصر على مثال واحد، ويأتي بيعني أشعار شواهد شعرية أو بكلام العرب. نعم، الذي بعده: اللام ما كان على. قال الله تعالى: ولا تجهر له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تجهروا عليه بالقول. والعرب تقول: سقط فلان لفيه، أي على فيه. قال الشاعر: فخر صريعا لليدين وللفم. وقال آخر: معرس خمس وقعت للجناجن. هذا نفس الشيء، يقول اللام مكان على، يعني اللام تأتي مكان، يأتي مكانها على. قال: ولا تجهروا له، أي لا تجهروا عليه، لا تجهروا عليه. نفس السابق، نفس السابق. ثم يستشهد بأبيات شعرية يبين لك ماذا، يبين لك أن اللام، أن اللام تكون بمعنى على، تستخدم اللام ويراد بها، يراد بها على. نعم. طيب الموضع الذي بعده. إلى، حرف إلى مكان مع. نعم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ومثله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. والعرب تقول: الزود إلى الزود إبل، أي مع الزود. قال ابن مفرخ: شدخت غرة السوابق فيهم في وجوه إلى اللمام الجعاد. نعم، أراد مع اللمام الجعاد. شوف يقول هنا: ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم. ومثل قوله تعالى: استشهدوا أيضا بشاهد آخر، في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال: مع، أي مع المرافق. أنت ما تغسلها إلى المرافق، أنت تغسل المرافق معها، تدخل المرافق. أي نعم. يقول: وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق. وإلى بمعنى مع. وهنا قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نقول محن، يعني أحيانا أنت تقول: لا، الفعل على ما هو، الحرف على ما هو عليه. طيب والفعل؟ قال: ضمن الفعل. شو نضمنه؟ قال: لا تأكلوا، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، لا تدخلوا أموالهم إلى أموالكم. لأن المقصود ليس المقصود الأكل، المقصود أخذ مال اليتيم وضمه إليك، أو ضروري تأكله. قد يكون المال ليس من الأموال التي تؤكل، كالعقارات مثلا والمزارع، ما تؤكل العقارات، فالمقصود به. لكن عبر بالأكل لأنه هو الأكثر استعمالا. مثل قوله تعالى: من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. وهكذا أتى بأبيات شعرية نفس الطريقة، أن إلى تكون بمعنى مع. طيب بعده تقول: لام مكان إلى. نعم. قال الله تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا. يدلك على ذلك قوله في مواضع أخر: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله: وهداه إلى صراط مستقيم. إيه نعم، يقول اللام بمعنى إلى، هذا كثير في القرآن، اللام بمعنى إلى. أصلا الفعل أحيانا يعني يعدى باللام، وأحيانا يعدى بإلى. فعلى الذين يقولون التضمين، أصلا هذا لا يدخل، لأن اللام وإلى تستعمل في مكان واحد، فتقول: أوحيت له وأوحيت إليه، وتقول: وصيت له ووصيت إليه، وأوصيته وأوصيت إليه، ونصحته ونصحت إليه. أحيانا يتعدى بنفسه، وأحيانا يتعدى بإلى، وأحيانا يتعدى باللام، فتقول: أوحى له وأوحى إليه. هم يقول لا، هم يقولون اللام تأتي معناها إلى، تأتي بمعنى إلى. طيب الذي بعده حرف على مكان من. قال الله تعالى: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي مع الناس. وقال صخر الغي يصف كتيبة: متى ما تنكروها تعرفوها، على أقطارها علق نفيث، أي من أقطارها. ومنه قوله تعالى من الذين استحق عليهم الأوليان أي منهم. طيب نفس الشيء يقول على مكان من إذا اكتالوا على الناس، الأصل اكتالوا من الناس يعني أخذوا من الناس يعني عند الكيل اكتالوا من الناس يستوفون. يقول هؤلاء المطففون إذا كان الحق لهم يأخذونه كاملا، إذا كان الحق للغير ينقصون، فهم هكذا إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون حقهم كاملا، يستوفي حقه كاملا. اكتالوا على الناس، هم يقتالون على الناس؟ قال لا، يقتالون يقول هنا على بمعنى من، يقتالوا من الناس، من الناس. الزمخشري تكلم عنها بتفسيره، قال لماذا قال على وأصلها من؟ قال كأنهم هم يعني من شدة طلبهم حقهم كأنهم استولوا استعلوا عليهم وجعلوهم تحتهم وأخذوا حقهم كاملا، وإذا جاء في دفع الحق لهم يعني لا يعطونهم كاملا. ففيه أسرار في استعمال هذا الحرف مكان الحرف. هو يقول لا، هذا من استعمال اللغة. طيب لو سألنا قلنا لماذا ابن قتيبة يتكلم عن هذه المسألة التي هي نيابة الحروف بعضها عن بعض، لماذا جاء بها في هذا الكتاب؟ ما السر؟ يقول السبب أنه هو أصلاً ألف الكتاب للرد على الطاعنين، للرد على الطاعنين في القرآن، يقولون ليش القرآن كذا وليش القرآن كذا. وهو يبين لك لو جاءك واحد قال لك إذا اكتالوا على الناس، ليش القرآن، ليش الله عز وجل ما قال إذا اكتالوا من الناس، ما قال لماذا؟ يقول هذه لغة العرب، أنت ما تعرف لغة العرب، لغة العرب ينوب الحروف بعضها عن بعض أو تضمن الأفعال، هذه لغة صريحة واضحة. لكن أنت لما ما تعرف لغة العرب تجهل هذا الشيء. فهذا مقصود المؤلف في سياقه للحروف أنها ينوب بعضها عن بعض حتى يرد على الطاعنين الذين يجهلون لغة العرب. طيب بعده مكان حرف من مكان الباء. نعم. قال الله تعالى يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، وقال تعالى يلقي الروح من أمره أي بأمره، وقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي أي بكل أمر. نعم، يعني هو قصد الآن أن من تكون بمعنى الباء. يقول مثل يحفظونه من أمر الله، ملائكة يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله، بأمر. هذا على رأي أن الحروف ينوب بعضها عن بعض. قال يلقي الروح من أمره أي بأمره، بأمره. وهكذا تتنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر أي بكل أمر. هذا على رأيه، وفي رأي آخر مثل ما ذكرنا يوجهون هذه الآيات توجيه آخر. طيب بعده الباء مكانا من. تقول العرب شربت بماء كذا، بماء كذا وكذا أي من ماء كذا. قال الله تعالى عين يشرب بها المقربون وعينا يشرب بها عباد الله، ويكون بمعنى يشربها عباد الله ويشرب منها. قال الهذلي وذكر السحائب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج أي شربنا من ماء البحر. وقال عنترة شربت بماء الدحر ضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي من علم الله. يعني هذه يقول لك الباء مكان يأتي الباء والمراد به من، يشرب بها عباد الله أي يشرب منها. نعم، عينا يشرب بها المقربون أي يشربون منها، يشربون منها، فالباء بمعنى من. وذكر الأبيات الدالة على ذلك والآية الأخيرة، قال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله أي من علم الله. طيب هذه مثل ما ذكرنا نيابة الحروف بعضها مكان بعض، وبعضهم يقول بالتضمين عينا يشرب أي يروي أو يروى بها، يروى بها عباد الله. هذا على رأي وهذا على رأي. طيب بعدها من مكان فيه. نعم. قال الله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض، ومن مكان على. قال الله تعالى ونصرناه من القوم أي على القوم، وعن مكان من. قال الله تعالى وهو الذي يقبل توبة عن عباده أي من عباده، وتقول أخص هذا عنك أي منك، ومن مكان عن تقول لهيت من فلان أي عنه، وحدثني فلان من فلان أي عنه، على بمعنى عند. قال الله تعالى ولهم علي ذنب أي ولهم علي ذنب أي عندي، الباء مكان اللام. قال الله تعالى ما خلقناها إلا بالحق أي للحق، ما خلقناهما إلا بالحق أي للحق. هذه آية الدخان. نعم. ما خلقنا السماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق أي للحق. هذا مثل ما تقدم، هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض. يقول ونصرناه من القوم أي على، نحن نقول لا، إن نصرناه بمعنى أنجيناه. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال يقبلها من عباده، نقول لا، هنا ليس معنى يعني يكون معنى يقبل، يكون معنى يقبل أي يتجاوز ويعفو عن عباده، يتجاوز عنهم ويعفو عن عباده. وهكذا، هل يكون الفعل مكان فعل ولا حرف مكان حرف؟ هذه نفس الكلام يعني الذي ذكرناه. طيب بهذا ينتهي، ها؟ ينتهي الكتاب في ما يتعلق بكتاب تأويل مشكل القرآن، وهو مثل ما يعني قرأنا الكتاب واتضح لنا من خلال قراءتنا لهذا الكتاب أن المؤلف رحمه الله وهو ابن قتيبة إمام كبير في اللغة وفي التفسير، وهو على عقيدة صحيحة سليمة، عاش في القرن الثالث، توفي سنة 276. له مؤلفات كثيرة في اللغة وفي البلاغة وفي اللغة وفي أيضا في التفسير، وكتب هذا الكتاب في الرد على الطاعنين الذين طعنوا في القرآن وهم لا يعرفون لغة القرآن ولا يعرفون اللغة العربية فطعنوا فيه. فهو قد أتى بهذا الكتاب وألفه، وقسم كتابه قسمين. القسم الأول في بيان أوجه العربية وأوجه البلاغة العربية، أنها تأتي بالاستعارة وتأتي كذا وتشبيه، ذكر كل الأوجه التي إذا قرأتها وعرفتها في هذه بعد هذا لا تستطيع أن تأتي أو يأتي عليك إشكال في بعض الآيات. إذا عرفت هذه القواعد التي وضعها لك تنطلق من خلالها، خلاص تستطيع أنك لا تشك في القرآن، وفي نفس الوقت تستطيع أن ترد على من يطعن في القرآن. فهو وضع لك هذه الأشياء، ثم بعد ذلك انتقل إلى الآيات التي فيها إشكالات وبدأ يجيب عنها من أول القرآن إلى آخره، لم يأتي عليها مرتبة على المصحف، وإنما أتى بها حسب ما يستحضره المؤلف وتحضر عنده الآيات فيذكرها. لما انتهى من الآيات انتقل إلى الأفعال ثم إلى الحروف. هذا هو الكتاب بكامله، قرأناه لله الحمد. كم المدة تذكرها؟ أنت بدأت الفصل الماضي، الفصل الثاني. نعم. نهاية الفصل الأول بدأنا ثم سافرنا للإجازة. الإجازة توقفنا. توقفنا. نعم. لكننا أخذنا الفصل الأول الثالث الماضي. نعم. نعم. إلى رمضان. أيوة. ثم بعدها توقفنا ثم بدأ الفصل هذا. أيوة. يعني فصلين. أيوة. فصلين دراسيين. أيوة. يعني لم يبلغ سنة كاملة، أقل من سنة. صحيح. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة لنا، يعني قرأنا هذا الكتاب وانتهينا منه لله الحمد والمنة. نسأل الله أن يبارك وأن يوفق وأن يعين وأن يسدد. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم على قراءتكم وعلى حرصكم على هذا الكتاب. نسأل الله ينفعكم وينفعنا جميعا، وأن يبارك لنا وأن يجعله من العلم النافع الذي يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته، يبقى للإنسان بعد موته.